أسرع المشي في الأشواط الثلاثة ومشى أربعا في الأشواط الأربعة الباقية. ثم إنه عليه الصلاة والسلام انتهى من الطواف فتقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ولما استلمه خرج إلى الصفا ليسعى عليه الصلاة والسلام، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما قرأها إلا مرة واحدة عند أول ما أقبل على الصفا، ثم رقع على الصفا واستقبل القبلة ورفع يديه فحمد الله ووحده وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا قال مثل ذلك ثلاث مرات يذكر ويدعو، ثم نزل صلى الله عليه وسلم من الصفا قاصدا المروة، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. بطن الوادي يعني مجرى الشعير، الآن ليس بموجود، تغيرت الأحوال، لكن وجد ما يدل عليه وهو العلم الأخضر، العمود الأخضر ما بين العمودين هو بطن الوادي. لما دخل بطن الوادي سعى، ومعنى سعى أي ركض ركضا شديدا عليه الصلاة والسلام. ولما صعدتا يعني صعدت قدماه وارتفع صار يمشي إلى المروة، ثم فعل على المروة كما فعل على الصفا سبع مرات، من الصفا إلى المروة واحد، والرجوع من المروة إلى الصفا اثنين، ومن الصفا إلى المروة ثلاثة، وهكذا حتى يتم سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أنهى السعي أمر أصحابه الذين ليس معهم هدي، أمرهم أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، فحلوا الحل كله، قصروا وتحللوا. ثم لما كان في اليوم الثامن في صباح اليوم الثامن توجهوا إلى منى الذي قد تحلل أحرم من جديد، والذي لم يتحلل مستمر على إحرامه. توجهوا إلى منى وهي المشعر المعروف، فنزل بها صلوات الله وسلامه عليه يوم ثمانية، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، ما يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها لكن قصرا، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر ركعتين. فلما طلعت الشمس سار صلوات الله وسلامه عليه من منى إلى عرفة، ونزل بمكان يقال له نمرة قريب من عرفة، وجد القبة قد ضربت له هناك، الخيمة قد ضربت له هناك، فنزل واستراح حتى زالت الشمس يعني الظهر. فلما زالت أمر صلوات الله وسلامه عليه بالقصوى يعني ناقته، اسمها القصوى، وله ناقة تسمى القصوى حج عليه، وله ناقة أخرى تسمى العظبة كانت سبوقا، أمر بالقصوى فرحلت له، فركبها صلوات الله وسلامه عليه حتى أتى بطن الوادي بطن عرنة الشعيب، فصلى صلوات الله وسلامه عليه الظهر والعصر لكنه خطأ، خطب خطبة عظيمة بليغة من أبلغ ما يكون من خطبة، قرر فيها التوحيد عليه الصلاة والسلام، وبين فيها كثيرا من أحكام المعاملات الشخصية والمالية وغيرها. وفي هذه الخطبة قال لقومه: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، رضي الله عنه، ونحن نشهد بما شهد به سلفنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ونصح، وأنه عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق جهاده، وأنه ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نشهد بذلك بين يدي الله عز وجل أن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه أدى وبلغ ونصح. قال: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بأصبعه يقاها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، يعني عليهم أشهد ربه سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا أنهم أقروا بأنه بلغ وأدى ونصح. ثم أمر بلالا فأذن فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر جمعا وقصرا، وذلك لأن أصحابه كانوا مجتمعين، فأراد أن تكون الصلاة بهم جميعا حتى لا يتفرقوا في مواقفهم، فجمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، ثم تفرق الناس في مواقفهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه وقف في آخر القوم، وكان من عادته مع أصحابه أنه يكون في آخرهم، ما يكون الزعماء والرؤساء هو المقدم والناس خلفه، بل كان من عادته أن يكون خلفه لأجل يتفقد وينظر، فلعل أحدا يضعف أو يتأخر أو يحصل عليه شيء في راحلته أو في نفسه فيسعفه عليه الصلاة والسلام. صار في آخر الناس في آخر عرفة عند الصخرات التي شرقي الجبل الذي عليه المسجد الآن، وقف على بعيره خاضعا لله، خاشعا، متذللا، داعيا، ذاكرا، رافعا يديه، من حين وقف حتى غربت الشمس ما مل ولا كل عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان دعبه في العبادات، كان أقوى الناس في عبادة الله عز وجل، حتى إن الجل من أصحابه يقفون معه فيعجزون عن اللحوق به. قال عبد الله بن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام طويلا حتى هممت بأمر سوء. يقول عبد الله بن مسعود: قال: ماذا هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأدعه من طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنه وقف في هذا المكان داعيا رافعا يديه، ولما سقط زمام ناقته أخذه بيده اليسرى وهو رافع أخرى عليه الصلاة والسلام، حتى إذا غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص دفع من عرفة عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء العالم الصحابة رضي الله عنهم محتقين به من كل جانب، يشاهدونه ليقتدوا به ويتعلموا به منه، ولأن قلوبهم مملوءة بحبه بعد حب الله عز وجل، فكانوا يترسمون خطاه. دفع وهو قد شنق بناقته القصواء الزمام، يعني جذبه حتى إن رأسها ليصيب مورك رحمه، يضرب على مورك الرحم بشدة شنقه الزمام، وهو يقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، أيها الناس السكينة في السكينة يسكنهم، لأنهم حتى وقتنا هذا عند الدفع يدفعون بسرعة وبشدة، فكان يسكنهم عليه الصلاة والسلام. ولكنه مع ذلك مع كونه يسكن أصحابه ويراعي أحوالهم يراعي بعيرة دابة بهيمة يراعيها وهو أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إذا أتى حبلا من الحبال يعني مكان مرتفع من الرمل أرخى لها قليلا حتى تسقط ليسهل عليها، لأنه لو كانت معنونة صعب عليها الصعود، ولكنه يرخيها قليلا حتى تسقط صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما أتى مزدلفة نزل، ثم أمر بلالا فأذن فصلى المغرب ثم صلى العشاء ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام نام في تلك الليلة، ولم يحيي تلك الليلة في قيام ولا بحديث ولا بغيره، بل نام عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعطي نفسه رحمه الله حقها ويعطي ربه حقه ويعطي أهله حقهم، يراعي كل أحد فيعطيه حقه. فنام لأنه جاء بعد تعب، جاء بعد تعب من زوال الشمس إلى الآن وهو صلى الله عليه وسلم في عمل. فنام، فلما طلع الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام وهو مكان المسجد اليوم، فاستقبل القبلة فدعا الله ووحده وكبره وهلله، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني حتى بان النهار وأسفر صارا بينا، ولكنه دفع قبل أن تطلع الشمس متجها إلى منى، واستمر في سيره حتى وقف على الجمرة، وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى 7 حصيات فقط. وما لقط الحصى من مزدلفة، ولا أمر أحدا من أصحابه أن يلقط الحصى من مزدلفة، ولكنه أمر ابن عباس أن يلقط له حين وصل إلى الجمرة، فلقط له 7 حصيات مثل حصى الخد، يعني أكبر من الحمص قليلا، وقال في أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. قرم الجمرة جمرة العقبة 7 حصيات يقول مع كل حصاة الله أكبر، ولا يسمي بل يقول الله أكبر، كلما حدث حصاة كبر. فلما رمى انصرف إلى المنحر، المنحر مكان النحر الذي تنحر فيه الهدايا، وكان لها مكان مخصص، لكنه قال عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا ومنا كلها منحر. انصرف إلى المنحر فنحر، أتدرون ماذا نحر؟ كان قد أهدى 100 بعير، فنحر 63 بعيرا بيده الكريم، 63 بعير، وأعطى علي بن أبي طالب فنحر باقي 100، وهي 27 بعيرا أو 37 بعيرا. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل بعير قطعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، امتثالا لأمر الله عز وجل، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأمر عليا أن يتصدق بلحومها وجلالها، حتى الجلال المجللة أمر أن يتصدق به عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حلق رأسه، ثم حل من إحرامه التحلل الأول وتطيب، طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة 7 أشواط، ولم يسعى لأنه كان قارنا وقد سعى بعد طواف القدوم، ثم ذهب إلى زمزم وشرب من ماء زمزم وصلى بمكة الظهر. وفي حديث أنس في الصحيحين أنه صلى الظهر بمنى، فما أبرك أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ما أبرك وقته، مشى من مزدلفة من وسطها قبل طلوع الشمس، ورمى جمرة، ونحر 163 بعير، بل 100 بعير، وأمر بكل بعير بقطع، وطبخ شرب من لحمها، أكل من لحمها وشرب من مرقها، وحلق وتحلل ونزل إلى مكة، كل هذا في ضحوة واحدة. نعم، أو طبعا المهم أنه حلق، وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل البركة في أوقات العبد عمل في الوقت القصير ما لا يعمله غيره في الوقت الكثير، وهذا أمر مشاهد. انظر العلماء رحمهم الله الذين ألفوا هذه الكتب الكثيرة مع قصر مهتدهم، يتبين لك أن الأمر كله راجع إلى بركة يزيلها الله للعبد. في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة، نتكلم على غرر منها والباقي لا يمكننا أن نتكلم عليه في هذا المجلس. منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى في اليوم الثامن وأقام فيها حتى طلعت الشمس، فهل هذا واجب أو ركن أو سنة؟ نقول هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن المضرس وقد قابله في مزدلفة في صلاة الفجر، قال: من وقف بعرفة قبل هذا ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى كفاره. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المبيت بمنى، فدل هذا على أنه ليس بواجب. ثانيا، وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة حتى غربت الشمس ولم يدفع قبل الشمس، قبل غروبها، فهل هذا واجب؟ الجواب نعم، هذا واجب، ولا يجوز لأحد أن يدفع من عرفة إلا إذا غربت الشمس. ووجه الوجوب منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، وأنه أخر الدفع حتى غربت الشمس، مع أنه لو دفع قبل غروب الشمس لكان أيسر على الناس، حيث يدفعون بالنهار وفي السفر، يعني معنى في الإسفار، وليس أن دفع الليل كدفع النهار. فلما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس دل على وجوب ذلك. ثم إن في الدفع من عرفة قبل غروب الشمس مشابهة للمشركين، فإن المشركين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في مزدلفة حتى صلى الفجر ودعا ثم دفع، فهل هذا واجب؟ نقول نعم، وواجب إلا من كان ضعيفا لا يستطيع مزاحمة الناس، فله أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل ليرمي الجمرات قبل أن يأتي الناس. فإذا كان الإنسان ضعيف الجسم أو ثقيل الجسم أيضا ما يستطيع المزاحمة، أو كبير السن أو معه مرض خطور أو ما أشبه ذلك، فله أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر في آخر الليل لأجل أن يرمي الجمرات، لأجل أن يرمي جمرة العقبة قبل حطمة الناس. أما الإنسان القوي القادر فلا يدفع من مزدلفة إلا إذا صلى الفجر. هذا هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ إذا كان معه رأى فيدفع معه ولا حرج. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعد الرمي وقبل الحلق، فهل يجوز أن نقدم الحلق على النحر فيرمي الإنسان الجمرة ثم يحلق رأسه ثم يذهب إلى المنحر وهو متحلل عليه ثيابه؟ الجواب نعم، يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال لا حرج، بل ما سئل في ذلك اليوم يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج لا حرج. وهذا والحمد لله على نعمته من تيسير الله علينا. لو كانت هذه الأشياء عن الترتيب بين هذه الأشياء واجبا لكان فيه مشقة، لا سيما في مثل عصرنا هذا، لكن من نعمة الله أن الترتيب ليس بواجب، فصار هذا يرمي وهذا يحلق وهذا يذهب إلى المنحر وهذا يذهب إلى البيت فيطوف. فتختلف أعمال الناس، واختلاف الناس في الأعمال يسهلها عليه حتى لا يزحم على عمل واحد، وهذا من نعمة الله وتيسير. ففي يوم العيد رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، وكل هذه الخمسة إذا رتبتها هذا الترتيب فهو أفضل، وإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا حرج لا حرج. انتهى الوقت يا كان يضحي بكبشين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفائحهما على صفائحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ ثمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلفة بدل السمين بدل السين بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويطرق في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية، ثم قال أشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها فاضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وعن أمة محمد، ثم ضحى به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وابن ماجه وصحه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقته. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضاحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فازدحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا فرماء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحمها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله وعن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى كتاب الأضاحي. الأضاحي جمع أضحية، والأضحية هي ما يذبح أيام العيد تقربا إلى الله عز وجل، وسميت أضحية لأنها تقع في الضحى ولأن الإنسان يضحى بها فيظهرها. والأضحية سنة مؤكدة جدا، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وممن ذهب إلى وجوبها الإمام أبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه كان يميل إلى وجوب الأضحية على القادم، ويؤيده ما ذكره المؤلف من حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من وجد ساعة، حديث أبي هريرة من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث قد اختلف العلماء في رأيه ووقفه، هل هو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من قول أبي هريرة. وعلى كل حال فقد دلت الآيات على وجوب النسك، مثل قوله تعالى فصل لربك وانحر، وكذلك قوله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة النعام، ولا ذكر على البهيمة إلا بذبحها. وهذا يدل على أنه لا بد من الأضاحي. واعلم أن الأضحية إنما تشرع في حق الحي دون الميت. الميت ما له أضحية إلا إذا وصى بها، فإذا وصى بها فلا بد من تنفيذ وصيته، لأن الله قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ومفهومه أن الوصية إذا لم يكن فيها جنف أو إثم وغيرت فعلى المغير الإثم، والوصية بالأضاحي ليس فيها جنف ولا إثم، فيجب على الموصى إليه أن ينفذها على حسب الوصية. أما إذا لم يوص الميت فإنه ليس من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضحى عن الأموات. النبي عليه الصلاة والسلام ماتت زوجته خديجة وكانت من أحب الناس إليه ولم يضحي عنها، ومات عمه حمزة بن عبد المطلب استشهد في أحد رضي الله عنه ولم يضحي عنه، وماتت بناته الثلاث وهي رقية وزينب وأم كلثوم، كلهن متن في حياته ولم يضحي عنهن صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الأضحية للميت غير مشروعة. واختلف العلماء فيما لو ضحى عن الميت هل ينتفع الميت بذلك أم لا، فقال بعض العلماء إنه لا ينتفع بذلك، وأن ثوابها لا يصل إليه لعدم ورودها في السنة، وما لم يرد فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمر ليس من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا كثير من العلم إلى أنه إذا رح عن الميت فإنه ينتفع بها ويصل إليها ثوابه، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تصل إليه، إلى الميت، كما في حديث سعد بن أبي وقاص وحديث الرجل الذي استأذنه أن يتصدق عن أمه فأذن له. فهذا دليل على أن الميت تصل إليه الصدقة، والرمحية نوع من الصدقة. فقالوا إذا وصلت الصدقة إلى الميت وصلت الأرحية، فعلم بذلك أن القول بانتفاع الميت بالأرحية إنما هو مقيس على انتفاعه بالصدقة، وهو أي هذا القياس محل نظر. فإن حقيقة التقلب بالأرحية ليس هو الصدقة بلحمها، بل التقلب بالأرحية من جهة إيش؟ من جهة سفك دمها، ولهذا الإنسان يأكل منها ويهدي ويتصدق، فليست كلها صدقة. والذي نرى في هذه المسألة أن الميت يصل إليه ثواب الأضحية وينتفع بها، لكنه ليس من المشروع، ومن الأمر الجائز وليس من الأمر المشروع ما لم يوصي بذلك. ثم إن من الخطأ أن بعض العامة الجهال يضحكون عن أمواتهم ولا يضحكون عن أنفسهم. تجد الواحد يجمع الدراهم من السنة إلى السنة ليضحي عن أبيه أو أمه وهو لا يضحي عن نفسه وأهله، وهذا جهل وخطأ. ولكن ضحي أرحية عنك وعن أهل بيتك، ويشمل الحي والميت، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يضحي عنه وعن أهل بيته، وقد علم أن زوجاته من أهل بيته فيشمل الحي والميت، وهذا فيه كفاية. لكن من المشكل أن بعض الناس يضحي عن أمه وعن أبيه وجده من قبل أمه وجدته من قبل أبيه وجدته من قبل أمه وجدته من قبل أبيه ويترك نفسه. بعض الناس هكذا لم يطلع عليهم، وهذا من الخطأ. فالمشروع أن يضحي كل أهل بيت بأضحية واحدة عنهم جميعا حيهم وميتهم، هذا هو الذي جاء في السنة. ويؤخذ من هذه الأحاديث أنه لا بد في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو ضحى الإنسان بغير بهيمة الأنعام ما قبل. لو ضحى بفرس أو ضحى بظبي ما قبل منه، لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام. وتدل أيضا على أنه لا بد أن تبلغ السن المعتبر شرعا لأن تكون ثنية في غير الضأن وجدعة في الضأن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. الجدعة من الضأن ما تم لها نصف سنة، والثنية من الماعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين، فما دون ذلك فليس بمذئ، ليس بمذئ. إذا لابد أن يكون جدعا من الضأن أو ثنيا فما فوق، وثنيا من المعز، وثنيا من البقر، وثنيا من الإبل، فما دونها لا يسوء بالأضحية. لا بد أيضا من شرط آخر، وهو الشرط الثالث، أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإزاء. العيوب المانعة من الإزاء، العيوب المانعة من الإزاء بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سئل ماذا يتقى من الضحايا، ماذا يتقى يعني ماذا يجتنب من الضحايا، فقال أربعا، وقال بيدي هكذا أربعا يؤكدها بإشارته وبنطقه: العورة البين عورة، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنطق، وفي لفظ العجفة أو الكثيرة. هذه أربعة، العورة البين عورها، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم العورة وسكت، قال البين عورة، بحيث إذا نظرها الإنسان عرف أنها عورة، وعلامة ذلك أن تنخسف العين أو تبرز بها بروز أو أن تنخسف تغار وتنضم. أما إذا كانت لا تبصر بها لكنها قائمة تنظر إليها ولا ترى فيها عورا فإنها تنسى، ولكن غيرها أكمل منها. لحديث علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، يعني أن نلتمس شرفهما وحسنهما. فالعورة تبصر إذا لم يتبين عورها، لكن السليمة منه أكمل وأفضل. العمية تبصر لا تبصر، لأن العمى أشد عيبا من العورة. ثانية، المريضة يبين مرضها، المريضة وزاد قيد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مرضها بينا. لماذا يبين المرض؟ يبين المرض باللمس والنظر والحال. اللمس إذا نسيته ولا حار، وأما النظر فأنت تراها ما تستطيع معانقة الصحيحات والأكل معهن، وأما الحال فتجدها كاتفة الباب، كسلانة، ما تمشي طيب، ترفض دائما، ما تشتهي الأكل، وما أشبه ذلك. أما إذا كان فيها سكونة قليلة لكن تمشي وتروح وتجي وتاكل، أو فيها كحة سعال لكن ما منعها من الرعي والأكل ولا أصابها بثمة، فإن ذلك لام جد. ولكن لا شك أن السالم أولى، السالم المرض أولى. وكذلك أيضا لو كان فيها جروح لكن هذه الجروح ما ضرت، تأكل طيبا، تمشي، تذهب وتجي، فإن ذلك لا يمنع الإنسان. إلا الجرب، الجرب استثناه العلماء وقال إن الجرب مرض بين ولو كان قليلا، وذلك لأن الجرب إذا ظهر على الجلد فهو دليل على أن اللحم فاسد خربان ولا ينبغي أكله. وكذلك أيضا لو كان فيها موت في أحد شطورها، الشطور وش يمكن عصام يدري عنه؟ لا الثدي، الشطر الثدي عندنا، يعني لو كان ثديها جانب منه ميت ما يحلو لكن ما فيها مرض فإنها تبدي، ولكن كلما سلمت من هذا فهو أفضل. كذلك لو كان فيها سلم في أذنها ما تحركها لكن ما فيها مرض فإنها تجزي، وكلما سلمت فهو أفضل. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد المرض في البيان، فقال المريض يبين مرضه. الثالثة، العرجاء البين غلعه. طيب، من المرض البين، قال العلماء من المرض البين إذا بشمت البهيمة فإن المرض بين حتى تفلت. إيش معنى البشم؟ البشم انتفاخ البطن وعدم التنسل، لأن البهيمة إذا أكلت تمرا مثلا وهي من عادتها أن تأكل التمر انتفخ البطن وانبشمت وصارت لا يخرج منها ريح ولا غير ريح. فالمرض هنا بين حتى تخرج، لأن على خطر. ولهذا تجد أهل الغنم مثلا إذا أصيبت الشاة مثل هذا ييأسون منها إلا إذا تلقت، قال العلماء ومن ذلك الحامل إذا أخذها الطلق حتى تلد أو حتى تنجو، لأن الحامل على خطر فلا يضحى بها إلا إذا حملت أو هبط عنها الطلق. الثالثة العرجاء البين ضلعها العرجاء، وزاد النبي عليه الصلاة والسلام شرطا وهو أن يكون عرضها بينا، وعلامة العرض البين قال العلماء أن لا تستطيع المشي مع الصحيح، ما تستطيع تعانق الصحاح، هذه مرضها بين. أما إذا كانت تستطيع أن تعانق الصحاح فالمرض فالعرض لا يضر، لا من السلامة منه أولى. الزمن تجزئ، ما هي الزمنة؟ الزمنة التي لا تستطيع المشي إطلاقا، نعم ما تجزئ، مقطوعة اليد أو الرجل تجزئ؟ ما تجزئ، لأن إذا كان عرج البين ما يجزئ هذا من باب أولى لما تمشي إلا على ثلاث. مقطوعة الذنب تجزئ، مقطوعة الذنب تجزئ، لأن الذنب ليس مقصورا يقطع ويرمى مثل البعير والبقرة والمعز، فإن هذا يجزئ ولو كان مقطوعا، وذلك لأن الذنب ليس ذا قيمة ولا يؤثر على الحيوان. مقطوعة الألية من الضأن اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال إنها تجزي لأن رجلا اشترى شاة ليضحي بها فعاد الذئب عليها فأكل أليتها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ضحي بها وقد أكل الذئب أليتها. فاختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من قال إنه دليل على أن مأكولة الألية تجزي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضحي بها، ومنهم من قال إن هذا العيب الذي حصل عليها حصل بعد التعيين، بعد أن عينها على أنها أضحية، وأخذوا من هذا قاعدة وهي أن العيب إذا حدث بعد التعيين لا يمنع من الإذى، لا يمنع من الإذى، والله أعلم. أما الرابعة فإنها الكبيرة التي لا تنفي، ما معنى لا تنفي؟ أي ما يكون فيها نقي، نقي، والنقي بالكسر المخ. الكبيرة لا مخ فيها يعني ما في رأس مخ، نعم لا لا ما هي شيء ما في رأس مخ، لكن يقول العلماء التي ليس في عظامها مخ، ها التي ليس في عظامها مخ هذه معنى لا نقي فيه، لا تنقي يعني ليس في عظامها مخ، ها صحة طيب، نعم نعم القرائن، القرائن تكفي، فإذا دلت القرينة على أنها نشيطة وقوية فمعنى ذلك أن فيها مخ تجزي، لكن لو فرض أننا بعد الذبح رأينا أنه لا مخ فيها فإنها لا تجزي، فإنها لا تجزي لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الكبيرة التي لا تنقي. قال بعض أهل العلم ها هنا مسألة، وهي أن البهيمة إذا صارت السنة سنة جد فرهب مدي خطف مدي مش فيها أي أو أنها الثانية، قال العلماء إذا كانت البهيمة في سنة جد فإنها تكون حديث، طبعا ما عنده هذا الطرف، لكن إذا جاء القط بسرعة فإنها تأكل لحما وعظمها ليس فيه مخ، تكسب لحما بسرعة لأنه بإذن الله المخ يتكون من التهميات التي تكون في الشحم، وهذه الشحم كانت قليلة ما فيها. ثم جاء القط وأخذ من العشب وسمنت بسرعة لكن عظم ما فيه. والخلو من المخ الكبر والخلو من الكسر والخلو من المخ، أن هذه الأسباب جيدة والمخ غير مقصود بذاته، فالظاهر أنها تجزي، ظاهر أنها تجزي. هذه أرض لا تجوز في الأضاحي فلا تستطيع به. وهذه المسائل مقطوعة الأذن هل تؤذي أم لا؟ اختلف في هذا أهل العلم، فقال بعض العلماء إنها لا تؤذي لما سمعته في الحديث أمرنا أن نستشفق العين والأذن وألا نفحي بالمقابلة أو مدابرة ولا حرقة ولا شرقة. قالوا فإذا هم من الحرقة والشرقة والمقابلة والمدابرة فالمقطوعة الأذن أولى أن لا تجزئ، والصواب أنها تجزئ، صواب أنها تجزئ لكنها مقطوعة. كذلك مقطوعة أو مكسورة القرن تجزئ من باب أولى لكنها مقطوعة. مكسورة السن ولو كانت الثنايا كلها تجزئ. وها هنا سؤال يريده على الأخ، لو كانت مفقودة الأسنان العليا كلها تجزي ولا ما تجزي؟ ها؟ تجزي. والذين يقولون إذا سقط منها سنان فأكثر ما تجزي، ما تجزي. لكن جارك يمكن يخالفك، ما لها أسنان عليا تجزي على كل قول. اي نعم، نعم صح، تجزي على كل قول، تجزي على كل قول. نعم، من الصحيح انه لو سقطت اسنانها كلها السفلى ما دام ما فيها عيوب الواحد من العيوب الأربعة فإنها تجزي، لكن كلما كانت أسلم فهي أولى، كلما كانت أسلم فهي أولى ولا شك في هذا. هذا الشرط الرابع من الشروط، أن تقع في الوقت الذي يجوز فيه التضحية، أن تقع في الوقت الذي تجوز فيه التضحية، وهو من وقت صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، فمن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، فليذبح بدلها مثلها أو أطول. ومن مرت عليه أيام التشريق ولم يذبح فلا يذبح، اللهم إلا من عذر، لأن العبادات الموقفة الوقت إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر لا تجزئه، فشاته شات لحم، إلا إذا كان هناك عذر مثل إنسان اشترى أضحية لبيته وأهله وهربت الأضحية وهو فقير ما عنده شيء يربح، ولما كان بعد أيام التشريق وجدها، ففي هذه الحال يجوز أن يضحي بها ولو كان الوقت قد خرج، لأنها ليست أشد من الصلاة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذه خارج الوقت فيها، لكن ما بعذر فيذبحها بعد. هذه الأوقات الأربعة أيام يوم العيد بعد الصلاة ويوم 11 و12 و13 يجوز الذبح فيها ليلا ونهارا ولو بعد غروب الشمس، لأن الليل يتبع النهار كما أن الليل يتبع النهار في الذكر في قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، كذلك يتبعه في وقت الذبح. ثم أعلم أن الأضحية ينبغي للإنسان أن يأكل منها ويهدي ويتصدق بحسب الحال، بعض العلماء يقول أفلاتا وبعض العلماء يقول أنصافا، يأكل ويطعم الفقير، بعضهم يقول يأكل ويهدي على الغني ويطعم الفقير، والباب في هذا واسع. المهم أن تكون الأضحية سببا للتنعم بأكل اللحم في أيام العيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وأن تكون سببا لجلب المودة والمحبة بين الجيران والأصدقاء والأقارب، يهدي بعضهم إلى بعض. ولهذا تجد هدية اللحم يوم العيد تجد أن الناس يفرحون بها، مع أن الثلاجات مملوءة من اللحم، لكن يرى أن بهذه الهدية جلبا للمودة، وهذا شيء مجرد ومشاهد. كذلك أيضا يجعل هذه الأضحية سببا لانتفاع الفقراء مما أعطاه الله، فيعطيهم ويغنيهم. فإذا كان الناس في غنى واسع، فهنا قد نقلب جانب الصدقة على جانب الإهداء. وإذا كان أمر بالعكس، كل الناس أحوالهم مصلحة، فقد نقول بتساوي الصدقة مع الإهداء. المهم أن هذه المسائل ترجع إلى اجتهاد الإنسان، وأهم شيء أن لا يغلب الإنسان الشح والطمع، وأن يعلم أن ما أعطاه من هذه الأضحية لله فهو في الحقيقة ما أبقى، والذي أبقى مو غير أكل. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أهله ذات يوم عن شاة ذبحوها وأبقوا عضوا من أعضائها، فسألهم أين الشاة أو كما حصل، فقالوا أنفقناها إلا العضو الذي سموا، فقالوا بل أبقيتموها إلا العضو، أبقيتموها إلا العضو، فجعل ما أنفقوه وأهدوه وتصدقوا به جعله هو الباقي، لأن كل مال تخرجه لله عز وجل فهو الذي يبقى لك، أما ما تبقيه لنفسك فإنك ستلقيه في الخلاء إذا انتفعت به، وإن لم تنتفع به أكله البس وأكله غيرك ما حصل لك أجر. المهم أن الذي تنتفع به من مالك أين تلقيه؟ الذي تأكله من مالك تتأذى به ولا لا؟ الذي تأكله من مالك تتأذى به وتفرح بمفارقته وخروجه عنك، وتلقيه في أخبث الأماكن، تلقيه في الحمامات ومكان الخلاء، لكن الذي تصدق به ستجده ظلا لك يوم القيامة إذا صارت الشمس على الرؤوس مثل الميل، بمقدار الميل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا وأن يقينا شرحها، إنه جواد كريم. نعم الاجتماع علينا طيب، لكن لا ننسى الفقراء والإهداء. إذا ما في فقراء ولا إهداء واجتمعوا ما في مانع. نعم يدعون على العشر يقولون جميل، لا الاجتماع على موت ليش؟ إذا يذبحها يجمع أهله. لا ما لا لا لا لا هذا لا ما له داعي. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. هذا الباب يشتمل على أمرين. الأمر الأول بيان النجاسة، والأمر الثاني كيف تزال النجاسة. أما بيان النجاسة، فاعلم أن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل فيها الطهارة. فمن قال عن شيء إنه نجس قلنا هات الدليل، وإلا فليس بنجس. كما أن الأصل في الأشياء الإباحة، فمن قال إن هذا حرام قلنا هات الدليل، وإلا فإنه حلال. ويدل لهذا الأصل العظيم الذي فيه راحة الأمة وطمأنينتها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما، هذه اسم موصول تفيد العموم، كل ما في الأرض من أعيان ومنافع فإنه مخلوق لنا. وسياقه سياق الامتنان يدل على أنه مباح وجائز ولا حرج فيه. وعلى هذا فمن ادعى أن شيئا في الأرض حرام قلنا هات الدليل عليه، ومن ادعى أنه نجس قلنا هات الدليل عليه، وإلا فالأصل أنه طاهر حلال. وهذه القاعدة والحمد لله التي دلت عليها هذه الآية الكريمة تجعل الإنسان في طمأنينة وفي راحة وعدم قلق. ما يقول والله هذا الشيء، هذا النبات أخاف منه حرام، هذا الحيوان أخاف منه حرام، هذا الشيء أخاف منه حرام. لا تقل هذا، ما دمت لا تعلم أن الله حرمه فهو حلال. وجدت حيوانا في البر لا تدري وش فرميته، ثم قلت أخشى أن يكون من الحيوان المحرم، يقول لا تخشى، ما دمت لا تعلم فالأصل الحل حتى يتبين لك التحريم. وهكذا كل ما وجد على ظهر الأرض. فعلى هذا نقول النجاسات تحتاج إلى إثبات من الشرع لأن هذا نجس، فإذا تبين من الشرع أنه نجس فعلى العين والرأس لأننا عبيد لله عز وجل. وإذا لم يتبين فالأصل الطهارة، أصل الطهارة. ثم قال المؤلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا، يعني لا تتخذ خلا. والخل أن يصب على الخمر أشياء أو يخلط بها أشياء بعد أن تتخمر ثم تتحلل وتكون خلا بعد الخمر بعد التخمر، فهذا لا يجوز. منع منه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن إباحة مثل هذا الحال تؤدي إلى اقتناء الخمور، إلى اقتناء الخمور ثم تخليلها بعد. والشارع يسر في الذرائع الموصلة إلى الأشياء المحرمة، فإن ذرائع المحرم محرمة وذرائع الواجب واجب. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث في هذا الباب استدلالا به على نجاسة الخمر، وأن الخمر نجس ولا يجوز أن يخلل بعد تخمره، وأنه لو خلل بعد تخمره فهو باق على نجاسته. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فأكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن الخمر نجس، نجس العين إذا أصاب الثوب أو البدن أو الإناء وجب غسله لأنه نجس. وذهب قلة من أهل العلم، قلة قليلة جدا، إلى أن الخمر طاهر طهارة عينية لا طهارة معنوية، وقالوا إن من ادعى أنه نجس نجاسة عينية فعليه الدليل، لأن الأصل الطهارة. الدليل قالوا نعم نحن نأتي بالدليل. الدليل على هذا قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والرجس النجس لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. فالرجس ما له النجس. وأتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحجرين وروثة ليستجمر بهما، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رجس أو نكس، يعني فلا تطهر لأنها نجس. وقال الذين يقولون بأن الخمر طاهرة طهارة عينية نجسة نجاسة معنوية، قالوا إن الآية الكريمة قيدها الله عز وجل، قيد هذا الرجس بقوله: رجس من عمل الشيطان، فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا. إذن فالرجس فيه معنوي أو حسي، الرجس فيه معنوي وليس بحسي. قال: والدليل على ذلك أن الله قارنه بما ليس بنجس النجاسة الحسية، وهو الميسر والأنصاب والأزلام، فإن هذه ليست نجسة النجاسة الحسية، فالأنصاب تلمس ولا تنجس، والميسر وهو المغالبات والمراهنات كذلك ليست بنجسة، وكذلك الأزلام التي يستقسم بها أهل الجاهلية ليست بنجسة، نجاسة حسية. فدل هذا على أن المراد بقوله تعالى رجس من عمل الشيطان الرجس العملي، فتكون نجاسته معنوية لا حسية. قال: فأجابوا عن هذه الآية، أجابوا عن هذه الآية، قالوا: ولدينا دليل موجب، وهو أن الخمر لما حرمت خرج الناس بها فأراقوها في سكك المدينة، يعني في طرق المدينة، والشيء النجس لا يجوز إراقته في الأسواق، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد، وقال الطريق والظل، وقال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فلا يجوز أن تراق الأشياء النجسة في طرق المسلمين أبدا، فلو كانت هذه نجسة ما أرقى الصحابة في الأسواق، ثم لو كانت نجسة لغسلوا الأواني بعدها كما غسلوا الأواني بعد لحوم الحمير حين حرمت. فلما لم يغسلوها علم أنها ليست بنجسة. ثم إنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام براوية من خمر. الراوية وعاء من جلد يخرز ويحمل به الماء، فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام يهديها عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ هذا ما قال إن حرمت، فأمسك عن هديته. ثم ساره رجل آخر، ساره يعني تكلم معه سرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ قال: قلت يبيعها. قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. واحد يقول الدخان حرام، لكن ما بشاربه أبيعه أتكسب به بيع، يقول هذا حرام مثل شربه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هكذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقام الرجل ففتح كما الراوية، ثم أراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له اغسل راويتك، والمقال يحتاج إلى بيان. فعلم بهذا أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية، لكنه والله نجس نجاسة معنوية ومفتاح كل شر، وهو أم الخبائث. ولهذا يجب على ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين في كل بقاع الدنيا، يجب عليهم محاربة هذا الشراب الخبيث، لأنه أم الخبائث ومفتاح كل شر. وكم من نفوس أزهقت به، وكم من حرمات انتهكت به والعياذ بالله. ذكروا أن شابا دخل على أمه في ليلة من الليالي بعد منتصف الليل، وقال لها إنه يريد أن يفعل بها الفاحشة. قالت: كيف هذا؟ قال: لابد، إذا لم تمكنيني فإنه يقتل نفسه. فأدركت أمه الرحمة ومكنته من نفسه، فزنى بأمه. صبر والعياذ بالله، زنى بأمه لأنه سكران. ثم إن الرجل بعد أن صحى شعر في نفسه، جاء إلى أمه وقال لها: ماذا صنعت بك؟ ماذا صنعت بك؟ هي خافت إن أخبرت أن يكون عنده شيء من الفزع، فقالت: ما صنعت شيئا. قال: بلى، إما أن تخبريني وإلا قتلت نفسي. هذا توعد نفسه بالقتل وهو صائم مثل الأول. فأخبرته بالخبر أنه دخل عليها بعد منتصف الليل، وأنه راودها عن نفسها، وأنه هدد نفسه بالقتل إن لم تمكن، فمكنت. الرجل عرف أنه لم يواجه المجتمع وغضب على نفسه، فأخذ تنكة من الغاز ودخل في الحمام وصبها على نفسه وأحرق بنفسه. ثلاث جرائم والعياذ بالله: خمر، وزنا بالأم، وآخر الأمر أن قتل نفسه. ولهذا يجب على ولاة الأمور أن يقوموا بكل ما يستطيعون في منع هذا الشراب الخبيث، وأن يقيموا العقوبة على شاربه. وكان الشارب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعاقب بالجلد، الجريد في النعال في الأردية. يقوم الصحابة إليه ويضربون الضارب بيده والضارب بنعله والضارب برجائه حتى نحو من الأربعين. وفي عهد أمير المؤمنين وفي عهد الخليفة أبي بكر رضي الله عنه جعل العقوبة 40 جلدة. وفي عهد عمر في أول خلافته بقي الجلد على 40. ولما كثر الناس جمع الصحابة فاستشارهم فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80، يعني اجعل عقوبة شارب الخمر كعقوبة أخف الحدود 80. والحد 80 ما هو؟ حد القلب، هذا أدنى الحدود. فرفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، رفعه إلى 80 جلدة، فأخذ به الناس بعده. وقد روى أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في شارب الخمر: إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه. فأمر بقتله في الرابعة. قال ابن حزم رحمه الله: وهذا فرض على الإمام أنه إذا جلد شارب الخمر 3 مرات فإنه يجب أن يقتل في الرابعة. وقال أكثر أهل العلم إن هذا الحديث منسوخ، وأنه لا قتل في حد في شرب الخمر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل يجب القتل، قتل شارب الخمر في الرابعة إذا لم ينته الناس بدونه، يعني إذا دعت الحاجة إلى قتله ولم ينته الناس إلا به فإنه يجب أن يقتل. فجمع رحمه الله بين القولين، بين قول من يقول إنه منسوخ وقول من يقول إنه محكم، وقال إن الناس إذا لم ينتهوا إلا بذلك وجب أن يقتل. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام قوي جدا، لأن هذا أدنى ما يقال في مقابلة حديث عبد الله بن عمر. فإذا جلد هذا الرجل ثم جلد ثم جلد وهو لم ينتهي فإننا نقتله في الرابعة. كيف نقتله؟ نعدمه عن أهله وأولاده؟ نقول نعم، لأنه أصبح الآن جرثومة فاسدة، وقتله خير له هو، أحسن من أن يتمادى في معصية الله. على الأقل يسلم من هذه المعصية إذا مات، ونردع غيره عن هذه المعصية. ثم قد يكون أسلم لعائلته أيضا، لأن عائلته إذا رأوا أنه مدمن وأنه يشرب دائما شربوا مثله، وهذا عليهم شرب الخمر، فكان في قتله مصلحة حتى لعائلته. والمسألة ليست مسألة بقاء وعيش في الدنيا، المسألة أخلاق وأعمال صالحة. فالمهم بقاء الأخلاق لا بقاء الأجساد، والمهم العمل الصالح. فإذا نقينا المجتمع من أمثال هؤلاء الفاسدين حصل في ذلك خير كثير للمجتمع العامة وللأسر الخاصة. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة. وسمعتم الآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر اتخذ خلا فمنع من ذلك، فما هو الحكم في الخل الموجود في السوق الآن؟ هل هذا الخل قد حصل قبل التخمر أو بعده؟ إن كان بعد التخمر فلا يجوز، لأنه داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا. أما إذا كان قبل أن يتخمر أضيفت إليه أجزاء مواد كيماوية منعته من التخمر فهذا لا بأس به ولا سمي خلا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند التمر ولا خشن يقول من الصدر. نعم، لأن السبب في ذلك أن الرسول ممنوع من هذا، ممنوع من أكل الصدقة، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن هذه التمرة في مكان قريب من الصدقة، من مكان الصدقة، فخاف أن تكون منه. وإلا في الأصل الحل، لكن لكمال ورع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الظاهر والله أعلم أن هذه التمرة قريبة من مكان الصدقة، لأن لو كانت بعيدة منه ما قال أخاف أن تكون منه. والمشتبه مش الفرق بينه وبين الحرام، المشتبه المشتبه معناه أنه يكون هناك عندنا أصل تجاذبه أصلا، أصل تحريم وأصل حل، يكون مشتبه. فهنا ننظر إلى أقوى الأصلين ونلحق به، فإن لم يقوى أحد الأصلين فالأحسن التورع اتقاء للمحروم. أما إذا ترجح أحد الأصلين فإننا لا نفت للآخر. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. خيبر عبارة عن إلى حصون ومزارع اليهود، تبعد عن المدينة نحو 100 ميل من الشمال الغربي، فتحها النبي عليه الصلاة والسلام في 7 من الهجرة في أولها. وكانت هذه المزارع والحصون كثيرة، واستعمل النبي عليه الصلاة والسلام عليها أهلها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وبهذا اليوم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة فنادى هذا النداء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جياعا، فذبحوا الحمير وجعلوا يطبخونها، بينما هي تفور في القدور إذا بنداء أبي طلحة وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ينهون عن ذلك. فكبئت القدور وغسلت. الشاهد أنه قال: أمر أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وإنما جمع الضمير، ضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضمير الله عز وجل، لأن الحكم الصادر من الله عز وجل ومن رسول عليه الصلاة والسلام حكم واحد، يجب طاعة الرسول كما تجب طاعة الله. فلهذا قال: إن الله ورسوله ينهيانكم، فجعل الضمير عائدا إلى الله ورسوله مجموعا. وقوله: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ما قال عن الحمر، لأن الحمير ينتفع بها في غير الأكل، لكن في الأكل لا يجوز الانتفاع بها في الأكل. ثم علل ذلك بقوله فإنها رس، أي لحوم الحمر، رس أي نجس، والنجس لا يجوز أكله، بل إن النجس يجب أن تطهر الثياب والأبدان والبقاع منه، فكيف يدخل إلى الأجوار؟ ولهذا كل نجس محرم، وليس كل محرم نجسا، كل نجس فإنه محرم وليس كل محرم نجسا. فالسم والأشياء الضارة تكون محرمة وليست بنجس، ولكن كل نجس فإنه محرم، لأنه يجب التنزه منه وتطهر منه في ظاهر الجسم، فكيف يدخل إلى جوف الإنسان؟ يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا جواز التوكيل في إبلاغ العلم، جواز التوكيل في إبلاغ العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يبلغ الناس، ومنها أنه ينبغي استعمال كل ما يمكن في إبلاغ الناس، فإن أبا طلحة رضي الله عنه كان قوي الصوت، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي، فكلما كان أبلغ في إيصال الأحكام الشرعية إلى الناس فإنه أولى. وعلى هذا فنقول إن استعمال مكبر الصوت لأداء خطبة الجمعة والمواعظ والنصائح وما أشبه ذلك أنه من الأمور المستحبة، لأنها من الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد. وكذلك ما كان أوسع لبث العلم ونشره في وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفزيون وما أشبهها، فإنها أبلغ وأوسع. ومن فوائد الحديث أيضا قبول قول الواحد في الأحكام الشرعية، أن خبر الواحد في الأحكام الشرعية يقبل. فإذا أخبرنا رجل بخبر شرعي ما يحتاج نقول جيب واحد يشهد معك، الأخبار الشرعية يكفي فيها قول الرجل الواحد أو المرأة الواحدة. ولهذا أجمع المسلمون على قبول ما رواه المرأة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرجل الواحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما زال المسلمون على هذا. ومن فوائد الحديث أن طاعة الله ورسوله شيء واحد، فإن طاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولهذا جمع النهي في فعل واحد، فقال إن الله ورسوله ينهيانكم أن تكون الحمر هذه. ومنها تحريم لحوم الحمر، وكانت في الأول مباحة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا قليل من أهل العلم، حيث أباحوا أكل لحوم الحمر، والصواب بلا ريب أنها محرمة. والذين أباحوها استدلوا بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز. قالوا الحمير من هذا الثلاثة، أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ولكننا نقول إن الله قال لنبيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي، وهذه الآية في سورة الأنعام وهي مكية، وهذا قبل أن تستقر الشريعة، وقد جاءت أشياء أخرى محرمة بعد ذلك. فقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى ما أكلتم وما ذبح على المسلم. وفي هذه الآية ما ليس في سوى في آية الأنعام، فهذا هو الجواب عما استدلوا به. وعليه فإن لحوم الحمر الآلية محرمة ولا تعارض بالآية التي في سوى الأنعام. ومن فوائد الحديث أن لحوم الحمر نجسة، لحوم الحمر نجسة لقوله عليه الصلاة والسلام فإنها رجس، فإنها رجس، والرجس معناه النجس والقدر، كما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. وهذا هو الذي هو الشاهد من هذا الحديث أن لحوم الحمر نجسة، وهكذا كل محرم الأكل فإنه نجس إلا ما لا نفس له سائل، يعني إلا ما ليس له دم فإنه طاهر وإن كان حراما، مثل ما سبق لنا في الذباب وفي الجراد، فإن الجراد ليس له دم والذباب ليس له دم يسير فهو طاهر وإن كان أي الذباب حراما. وأما عرق الحمير وما يخرج من أنفها وما يخرج من فمه فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه نجس، وعلى هذا فإذا نخر الحمار وأصابك منه وجب عليك أن تغسله، وإذا ركبته وثيابك رطبة أو عرق فإنه يجب عليك أن تغسل الثياب التي أصابت الحمار. وكذلك لو أنه شرب من ماء فإن الماء يكون نجسا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الحمار بجميع أجزائه وما يخرج منه نجس. والقول الثاني وهو القول الصحيح أنه طاهر، أي أن ريقه وما يخرج من أنفه وعرقه طاهر، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، وما الطوافين علينا المترددين الذين يشق أن نتحرز منهم. وعلى هذا فيكون الحمار داخلا في هذه العلة فإنه من الطوافين عليهم. فإن قال قائل هذه العلة منقوضة بالكلب فإن الكلب من الطوافين عليه المترددين، لا سيما عند من يقتنيه من أهل الصيد والحرق والماشية. قلنا إن الكلب دلت السنة على استثنائه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ورع الكلب في شراب أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وعلى هذا فيكون الكلب مستثنى بالنص، وإلا لكان بمقتضى العلة طاهرا، ولكن إذا ورد النص فإنه لا بد أن يرجع إليه. وأما روض على روض الحمار وبوله فإنه نجس، فإنه نجس يجب إذا أصابك أن تغسله، وإذا أصاب الأرض وأنت تريد صار فيها أن تغسلها. نعم. لا بأس. طيب هو مسألة نشر العلم فيه لا شك أنه مفيد، وأن كثيرا من الناس يستمعون إليه أكثر ويأخذون به أكثر لأنه عام والناس يحرصون عليه أكثر من غيره. ولكن ليس معنى هذا أننا نرى الإباحة في اقتنائه، لأنه في الحقيقة ما دام على هذا الوضع وما دامت برامجه على هذا الوضع فإننا نرى أن العاقل فضلا عن المؤمن لا ينبغي له أن يقتنيه وأن يجعله في بيته، لأنه بها على هذا الوقت مجمد للأخلاق. صحيح أن فيه مصلحة فيما ينشر من العلم والأخبار الطريفة وما أشبه ذلك، لكن ضرره أكثر، حتى أننا نسمع أن بعض العوائل إذا جاءت حلقات العلم والدين أغلقوه، فإذا جاءت المطربات والمغنيات والتمثيلات الخليعة فتقول، وهذا مما يدل على أن العاقل ينبغي له أن يجنبه بيته حتى